ورا ما تعرسين. والله الحين الله يعزك قال تبدوي لا تنزرون علي بها. يوم تقول اوه فلانه عقب الشايب على وطاره يعني ايه؟ يعني عقب ما صار شايب سوى له حفل. ايه يطهرونه. لا ما ادري عاد هو. ايه سوى له حفل. ما خطبت احد عقب الشايب؟ ها؟ ما جاحتني خطبت؟ والله يا اخوي ما حد باين. الله يوفقك الله يوفقك. بنزوج هالشاب بالزين. لا يا خيي توافقين عليه؟ لا يا خيي لا. ليه؟ لا عفاك شاب ومزيون انا حرمت بس حرص حالك وما ادري وش ها سليني ولا احد يسمع. انا اطلع في التلفزيون. على راسي وشلون شفتيني انت ما عند التلفزيون هنا؟ ها؟ عند التلفزيون؟ لا هذا التلفزيون. ترى متطوره عند التلفزيون. هذا التلفزيون وتشوفيني هنا في التلفزيون. والله الناس جيدة. الله يحييك. بس ترى اللي بالتلفزيون يشبهني ما هو بنا. هذاك وش اسمه تذكرين؟ والله ما ادري يا خيي. العريفي العريفي. العريفي. الله يعافيك يا خالتي. كلكم تشرف والله بوجودك. الله يعافيك. والله العظيم يا شفت منكم من يستاهل. الله يعافيك. الله يعافيك. كاني شايفك ابوي وخالي. الله يجزاك خير الله يجزاك في امان الله. مع السلامة الله يعافيك. السلام عليكم. مساك الله بالخير يا خالتي. كيف حالك يا خاله؟ الله يسلمك. طيبه. الله يسعدك. عساك بخير. الله يطول عمرك. احنا بقناه اقرا يا خالتي من برنامج الشيخ محمد العريفي ضع بصمتك. يا ربي يسلمك. جايبين لك هديه بسيطه. ربي يسلمك انت وياه. تدعين لنا يا خالتي الله يجزاكم خير. يجزاكم خير الف خير. الله يجزاك خير. احس انكم مثل عيال يوم دخلت. الله يعطيك العافيه. والله قسم يا وليدي اني احسكم مثل عيالي. الله يخليك وانتم امهاتنا والخير والبركه فيكم. الله يسلمكم. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. يعني الله يسلمكم. يعني الله يسعدكم من ما وجهته. الله يجزاك خير. ويشفيكم شر الحوادث. الله يجزاك خير. ويخلي لكم عيالكم يصلح لكم. هذا جنبكم. يسلمكم العشر في هالوجه. الله يسعدكم انتم ولي ارسلكم علينا يا ربي يطول عمره ويسفي شر الذنوب ويوسع قبره بالميت ويغنيه بالحياه. فكرتنا سهله وبسيطه وممكن اي شخص منا يقدم هديته لاخوه المسلم باي شكل من الاشكال. الحقيقه انا تعمدت اقول هديه لاني مو حاب اقول مساعده لانهم يستاهلون يكونون مثلنا وافضل منا. انا اتمنى من كل شخص تابعنا الليله انه يسوي مثلنا وافضل منا بعد. طبعا أيها الإخوة والأخوات هذه العوائل التي ذهبنا إليها ليست في أدغال أفريقيا وليست في الصحاري النائية. هؤلاء يعني بكل أسف في أحد نواحي الرياض. وأنا أتصور لو ذهبنا إلى أعداد من الناس في عدة بلدان لوجدنا ربما أن أحوالهم أسوأ. يعني هؤلاء على الأقل يأتيهم من يعطيهم مالا وكذا. طبعا هم يمشي لهم شيء من الراتب من الضمان الاجتماعي لكن هذا الراتب لا يكاد أن يفي بأغراضهم. حتى أني قلت لهم لماذا لا تستأجرون شقق يعني في الحي المجاور لكم وهو أيضا حي لا يعتبر من الأحياء الراقية جدا الذي يعني السعر فيه غالي.

بنخر على مية. في حد طيب حق مثلا بيعد عليكم مثلا بيجي لكم لبس ولا انتم بتشتروا؟ لا نشتري. ولا كان معايا ابن انا كبير مع الفقير فرنتين حلو باخذ منه بلبس منه الشتا. كم واحد في الحاجة البيت؟ كم واحد في البيت يا حبيبي؟ البيت 12 نفر. 12 نفر؟ اه. مش قاعد شايف السقف عندك خشب والشباك مفيش ازاز. مفيش ازاز في حاجة. ببرد ببرد والله ببرد والله ببرد. دفوا ازاي طيب؟ في بطاطين حد بيجيب لكم بطاطا بيجيب لكم؟ لا عندي بطاطين طيب عندي بطاطين دي متغطى بيها والله. ساعتها برضك والله ساعتها والله برضك. هدوم الشتاء حق الناس اللي في الاوضه احفادك واولادك بتبدلوا مع بعض الهدوم؟ الاطفال الصغار والناس الكبار بتبدلوا مع بعض الهدوم؟ بتكفيكوا يعني حق اللبس بيكفي؟ لا ما بتكفيش. لا دخلك قد ايه في الشهر يا حاج؟ هو دخل حاجه انا بقول لك ما انا رايد بتامن سن رايد عيان ما بشتغلش والله قاعد في البيت اهو ده الولايه قاعد في البيت اهو ما بشتغلش انا بعمل والله من دخل بقى كان زمان دخل ده كنت بعمل البيت شاري ب 100 جنيه 120 جنيه في الشهر كان زمان الكلام ده قبل ما اعيا الواد ده 8 سنين رايح عيان ما اشتغلش مع ابني بيديني ولا انا عايزه ابنه بيديني انا عايزه ابنه بقول له جنيه اللي خد 2 جنيه اللي خد 5 جنيه اللي خد بلبس باخد غياره كان معاه 4000 جنيه ايجار في يوم ربنا وقدامهم الصف عم تعمل حاجه ما بستفيهم ولا مش اي حاجه ولا حد من دينات ولا حاجه عملت له حاجه لحد ربنا غير موجود بقى ربنا سبحانه وتعالى ولا موجود. طب عم سعد انت عندكم ميه سخنه هنا؟ ميه سخنه؟ لا يعني في الشتاء الميه الساقعه هي اللي بتعملوا بيها كل حاجه بتستحموا وتوضوا وتغسلوا بتسخن ما عاد بتقدر تستحمى بيها ما حد عايز يستحمى بتسخن ما بتقدرش موجود عندنا بتسخن عليها ميه طب لما طول اليوم بتستحموا الميه الساقعه في الشتاء عادي. طب يا حاج سعد اتمنى ايه من ربنا يعني ممكن؟ ما ربنا الشفاء الشيل عن ربنا اعمل اي مصلحه عيالي مع واحد ست تعبانه معايا وكتر خيرها والله تسخر تعمل كل حاجه في طرحها يعني يفضل جنبي ولا راجل هي الصراحه مراته دي يعني ربنا يخليها لك يا رب الف شكر شكرا دي هديه حاج بسيطه كده من مسكرين شكرا فريق ضاع بصمتك الحمد لله وصلت لله يا رب شكرا يا رب بس ربنا ينفعك بيهم في الشتاء و شكرا يا رب رب يكون الناس اللي ربنا يا رب يا رب حاج جنب يا رب رب يكون الناس اللي اتفرجوا على الحلقه يكونوا فهموا اللي احنا عايزين نوصله له وربنا يبارك لك حاج وانت نورتنا يا عم سعد في الحلقه شكرا نورتنا وربنا الحمد لله وصلت لله يا رب أيها الأحبة الكرام أنا أعلم بأننا لو يعني أخذنا نصور أحوال الفقراء والمحتاجين في شتى البلدان يعني ربما لا يكفينا أن نعرض تقريرين فقط في الحلقة وأيضا كنا قد قدمنا سابقا لكم على الهواء مباشرة حلقة عن الفقر والفقراء وعرضنا لكم أيضا عددا من هذه الأمور لكننا نتكلم اليوم عن علاج تلك الحلقة نحن في تلك الحلقة الماضية تكلمنا عن يعني الفقراء وعن أحوالهم وعن نسبة الفقر وتعامل الإسلام مع الفقر وعرضنا لكم تقارير أيضا من السعودية ومن مصر ومن غيرها نحن اليوم في حلقتنا هذه نتكلم عن أهم علاج من علاجات الفقر وهو الزكاة الله سبحانه وتعالى قسم الزكاة فقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين هؤلاء الفقراء والمساكين أهل العلم لهم فيهم كلام طويل الفرق بين الفقير والمسكين لكن المقصود أنهم المحتاجون يحتاج إلى سكن يحتاج إلى علاج يحتاج إلى ملابس يحتاج إلى دراسة يحتاج إلى زواج إلى أي أمر من الأمور التي تعتبر ضرورية في حياته فإنه يعطى منها إنما الصدقات للفقراء والمساكين يعطى كفايته يعني إذا بيتك مثلا أنت تحتاج إلى 4 غرف وساكن في غرفة واحدة نستأجر لك 4 غرف ما في داعي نستأجر لك قصر فيه 20 غرفة إنما نعطيك قدر كفايتك هذا الأول ولا أريد أن أفصل كثيرا فيها قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها العاملون عليها ينقسمون إلى قسمين إدارة